عنه الذي جند نفسه وبيته لدين الله سبحانه وتعالى ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا نقصد من الرجال؟ قال أبوها. عائشة رضي الله عنها تحدث أنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش مكان يعني انقطع عقد لي، هذا عقد عائشة رضي الله عنها، انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي لأجل طلبه، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم ومن رزقه لأمته، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف عائشة لأن هذا شيء ليس في إرادتها، فقطع عقدها فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه على التماس عقد عائشة رضي الله عنها، وليس معهم ما. فأتى الناس أبا بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني هذه مشقة، أما ترى إلى ما صنع بسبب عائشة؟ وطبعا يأتوني الصديق لأنه رضي الله عنه أبوها فيأتون إليه عن ينقلون له هذا، أقامت عائشة وكانت سببا في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، قل عائشة الرسول واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال أحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ما يعنفها؟ قالت فعتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، يعني أنه قال لها كلاما يعنفها كثيرا مثل ما يقول الأب لابنه أو لابنته، وجعل يطعن بيده في خاصرتي أي في وسطي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، أي أنها تتألم ألما شديدا ولكن يمنعها من أن تتحرك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحملت حتى لا تؤذي رسول الله أو لا توقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب جم، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعاملن النبي ليس على أنه زوج فقط، فإن المرأة قد تنال من زوجها ما تنال وقد تتدلل عليه دلالا يخرج عن الحد المألوف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ونبي فيراعى فيه مقام النبوة، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فتوقيره صلى الله عليه وسلم وتعزيره احترام وتبجيله هذا واجب على الأمة، فنسوة رسول الله يعاملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبي رسول. فقالت ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، فكان من هذه الأسباب في مشروعية التيمم أن حصل هذا فقد عائشة بعقلها، ثم حبس الناس على حبس النبي الناس على التماس عقد عائشة حتى جاءت صلاة الصبح وليس عندهم ماء، فنزلت آية التيمم التي ترخص لهم في التيمم، فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء أي ليلة العقبة، وطبعا بيع مباعة النبي ليلة العقبة كان حدثا جليلا، لأن الإسلام وقتها كان غريبا جدا. ولهذا يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد النقباء أيضا يقول ولهي في نفسي أوقع من بدر أو أفضل من بدر، اللي بيعت العقبة الأولى لأنها كانت في زمن الغربة، وإن كانت بدر في الناس أذكر، ولو كانت غزوة بدر في الناس أذكر منها أشهر، لكن يقول كانت بيعة العقبة هذه في نفسي أوقع من غزوة بدر، لأن الأمر وقتها كان في غربة شديدة جدا. فقال أسيد بن الحضير أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فبركاتكم كثيرة على الإسلام والمسلمين. وصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه قال ما من أحد أمن علي في صحبتي من أبي بكر، وقال ما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، ليس ببعيد رشيد، العقد تحت البعير ليس ببعيد، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب. اليوم اللي يضيع منه ماله يذهب إلى الشيخ، يا شيخ ضع مني مالي شوف أين ضاع، واللي يحصل عنده شيء يذهب إلى الشيخ، ابني مسافر يا ترى سيوفق أو لا يوفق. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم البشر وأفضل البشر وسيد ولد آدم وأكرم الأنبياء، ومع ذلك ما يعلم شيئا من هذا. العقد بجواره تحت البعير ولا يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى إذا بعث البعير ورد العقد تحته. فبين هذا الحديث سبب نزول التيمم، والتيمم طهارة بديلة عن الماء، فالطهارة بالماء أصل والبدل عنها الطهارة بالتراب، ولهذا لا يصح الطهارة بالتراب والتيمم مع وجود الماء أو القدرة على استعمال الماء. فإن وجد الماء أو وجدت القدرة على استعمال الماء ولا مانع فإنه لا يصح التيمم. ومشهور عند الناس إذا حضر الماء بطل التيمم، أي إذا حضر الماء وقدرت على استعماله، لأن قد يحضر الماء ولا يبطل التيمم لأنك عاجز عن استعماله، قد يحضر الماء والإنسان مريض يعجز عن استعماله، لكن إذا وجد الماء وقدر على استعماله بطل التيمم. فهو طهارة بديلة عن الماء على صفة مخصوصة، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أنه قال إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ثم مسح وجهه وكفيه، قال إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، ثم مسح وجهه وكفيه. هذه صفة التيمم مخصوصة، يمسح الوجه، يقدم الوجه أولا ويستوعب الوجه كله بالمسح، ثم يمسح بعد ذلك كفيه. وهل يشرع له أن يمسح إلى المرفقين؟ هذا قاله بعض أهل العلم ولكن لا دليل عليه، بل لعله قول الجمهور ولكن لا دليل عليه من السنة، إنما السنة وردت فقط بالمسح على الوجه والكفين فقط، سواء كان من حدث أصغر أو كان من حدث أكبر كالجنابة. هذا هو التيمم. إذا التيمم طهارة بديلة يحل فيها التراب مكان الماء عند عدم وجوده أو عدم القدرة على استعماله على صفة مخصوصة، وهو ضرب الأرض باليدين ثم مسح الوجه والكفين. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ قال: ليتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة حضرت، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. يعني قال الإمام مالك وأفتى بأنه يتيمم لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة، لأنه عليه في كل صلاة أن يطلب الماء، إذا ما وجده تيمم. وهذا قول أحمد رحمه الله تعالى أيضا أن التيمم يبطل بخروج الوقت، وعليه أن يتيمم لكل صلاة. وعند هؤلاء أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، بمعنى أنه يطلب التيمم لكل صلاة حتى تستباح تلك الصلاة وما تعلق بها من نوافل. والصواب أن التيمم كالوضوء تماما، ولا يبطل التيمم بخروج الوقت، بل كما أنه يجوز لك أن تصلي بالوضوء الواحد عدة صلوات، فكذلك يجوز لك أن تصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات، عدة صلاة يجوز لك. فالتيمم كالصلاة تماما، كالوضوء تماما، لأنه مطهر للحدث وليس مبيح للصلاة، إنما هو مطهر للحدث، مطهر من الحدث، مطهر وليس مبيح، فهو رافع للحدث، رافع للحدث. قد سماه الله سبحانه وتعالى طهارة، فلما ذكر الله الوضوء والتيمم قال: إنما يريد الله ليطهركم ويتم نعمته عليكم. وقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالصواب أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، بل التيمم كالوضوء تماما. للإنسان أن يجمع بين أكثر من صلاة بتيمم واحد. وسئل مالك رحمه الله تعالى أيضا عن رجل تيمم أيأم أصحابه، إذا كانوا متوضئين أيأم أصحابه وهو متيمم، رجل متيمم يأم أصحابه وهم متوضئون، أو أن يقدم المتوضئ؟ فقال: يأمهم غيره أحب إلي، ولو أنهم هو لم أر بذلك بأسا. يعني يقول غيره أفضل، لكن لو أنهم هو جائز. ونقول: لا فرق بين التيمم والوضوء أيضا، فلو أما المتيمم للمتوضئ فلا بأس إذا كان الأقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيقدم الأقرأ لكتاب الله سواء كان متيمما أو كان متوضئا. ودليل ذلك ما ورد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد أما قومه وهم متوضئون، وهو رضي الله عنه متيمم، فقد أصابته جنابة وخشي البرد على نفسه فتيمم وصلى به. فعمرو بن العاص أم وهو متيمم، فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله سواء كان على وضوء على تيمم. ولا أعلم دليلا أن الصلاة بتيمم أفضل من الصلاة بوضوء، لأن كلا قد فعل ما أمر به، فالذي تعبد بالماء لما وجده كالذي تعبد بالتيمم لما فقد الماء أو عجز عن استعماله، والكل واحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في رجل تيمم حين لم يجد الماء ثم قام فكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء فقال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم. لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم، يعني إذا حضر الماء أثناء الصلاة، رجل قبل الصلاة لم يجد الماء فتيمم ثم صلى، في أثناء صلاته جاء الماء هل يقطع صلاته ويخرج؟ خلاف. هنا الإمام مالك قال: فطلع عليه إنسان معهما. إن قصد الإمام مالك رحمه الله تعالى أو السؤال السائل للإمام مالك أن هذا الماء يملكه الرجل، يملكه يعني جاء ولدي بماء وأنا أصلي، جاء ولدي بماء، هذا الماء أنا أملكه في بيتي، فهل يخرج أو لا يخرج؟ أو قد يطلع إنسان بماء لكن الماء هذا ملكه، والمسألتان قد تختلفان. أما إن كان الماء ملك الرجل فإنه لا يلزم الإنسان بأن يخرج من الصلاة، لأنه ما وجد ماء، هذا الماء يملكه غيره وقد لا يبذله له أو يبذله له فيكون له به منة عليه أو يبذله بأجر ولا مال معه إلى غير ذلك، وكل احتمالات لهذا يتم صلاته ولا يخرج. أما إذا كان الماء هذا عنده في بيته يملكه، جاء به ابنه أو جاء به زوجته، فإنه يخرج من الصلاة ويقطعها لأنه قدر على شرطها قبل الفراغ منها. وفرق أن يأتي الماء أثناء الصلاة وأن يأتي الماء بعد الصلاة، فإن أتى بعد الصلاة فلا يعيد ولو كان في الوقت لأنه أدى العبادة على وجه المشروع. أما إذا أتى الماء أثناء الصلاة وهو قادر على استعماله فإنه بذلك تبطل صلاته حيث قدر على استعمال شرطها قبل الفراغ منها، قبل الفراغ منها. فلما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ذلك قال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم. إن كان هذا الماء لا يملكه الرجل فهذا كلام صحيح، وأما إذا كان هذا الماء يملكه هو ففيها النزاع، والذي يترجح أنه تبطل صلاته ويخرج لأنه قدر على استعمال شرط الصلاة قبل الفراغ منها. وقال مالك رحمه الله تعالى: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمر الله تبارك وتعالى به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه، يعني كلاهما على طهارة، الذي توضأ على طهارة والذي تيمم على طهارة، هذا فعل ما أمره الله وهذا فعل ما أمره الله. يقول: فليس الذي استعمل الماء بأطهر منه بل اشترك في الطهارة، ولا أتم صلاة منه لأنهما أمر جميعا، فكل عمل بما أمر الله به، وإنما العمل بما أمر الله عز وجل به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. فدل هذا على قاعدة عظيمة، ألا وهي أن كل من أدى العبادة كما أمر الله كما أمر رسوله فقد برئت ذمته ولا يلزم بإعادتها. فمن قام إلى الصلاة متيمما ثم صلى، هنا فعل ما أمره الشارع أم لا؟ فعل ما أمره الشارع. طيب فرغ من الصلاة فجاء الماء، هل يلزم بالإعادة؟ نقول: لا يلزم بالإعادة. طب ولو على وجه الاحتياط؟ ولو على وجه الاحتياط. طب هذا أفضل أن يعيد الصلاة بوضوء؟ نقول: لا أفضل، لأنه أصلا أتم صلاته على وجه المشروع. فكل من أدى العبادة على وجهها المشروع فقد برئت منه الذمة. واحد أدى صلاته وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها، وبعد ما فرغ من الصلاة بينظر وجد النجاسة، هل يعيد صلاة أم لا؟ لا، ما يعيد صلاة، لا يعيد صلاة. واحد أتت الصلاة وليس عنده ثوب يواري عورته، ما عنده إلا شيء يضعه على فرجه زي الشورت القصير، فصلى بشورت قصير أخفى به عورته فقط، وبعد ما فرغ من الصلاة جيء له بثياب، هل يعيد صلاته؟ لا يعيد صلاته، لأنه فعل ما أمر به، فعل ما أمر به. فكل من أدى العبادة على وجه يشرع له أداء العبادة به فإنه لا يلزم بالإعادة، برئت الذمة الحمد لله، ولا يؤمر الإنسان بالعبادة مرتين، إن أداها على وجه مشروع خلاص برئت ذمته الحمد لله، في صلاة في وضوء في أي شيء برئت ذمته خلاص. بيسأل سامة يقول: من صلى في ثوب به نجاسة ثم فرغ من صلاته فإننا قلنا لا يؤمر بالإعادة. يقول: ألا يشبه هذا؟ طيب، من صلى ثم فرغ من صلاته فوجد جنابة، أثر جنابة، فإننا نقول له علي أن يغتسل ويعيد الصلاة؟ هذا يشبه هذا أم لا؟ سبق أن ذكرنا هذه القاعدة تكرارا ومرارا. هل هناك فرق بين هذا وذاك؟ واحد فرغ من صلاته فوجد نجاسة، قلنا له لا تعيد صلاتك، لا تعيد صلاتك. الآخر فرغ من صلاته فوجد أثر جنابة، قلنا له أعد الطهارة والصلاة. ما الفرق؟ هذه نجاسة أو هذا الأول ثوبه نجس والثاني وجد أثر جنابة وليس نجاسة؟ طبعا إن المني لا ليس بنجاسة لكن هو قد أثر جنابة. ها؟ أيوة أيوة. والمحظورات تسقط بالنسيان، يعني ترك محظور يسقط هذا بالنسيان، أما تحصيل المأمور هذا ما يسقط بالنسيان. يعني عندنا تفريق بين قاعدتين، بين قاعدة فعل المأمور وترك الايه المحظور. النجاسة من ترك المحظور، فإذا وجدت نجاسة بعد ذلك فإنك لا تعيد وضوءك ولا صلاتك، لأنه ترك النجاسة أو لأن النجاسة من المحظور، ينبغي عليك ألا تصلي في ثوب النجس. لكن لما صليت ناسيا أو جاهلا بوجود النجاسة أصلا فإن صلاتك صحيحة. إنما الأمر بالطهارة من الجنابة هذا أمر بالطهارة، فلما رأى الجنابة في ثوبه دل هذا على وجود حدث، أنه صلى الآن محدث، صلى الآن محدث عنده جنابة، فهنا إذا صلى محدثا نقول وجب عليك أن تتطهر وتعيد صلاتك، لأن الطهارة من الحدث مأمور. ومما يدل على أن هناك فرقا بين المأمور والمحظور، بين فعل المأمور فهذا لا يسقط بنسيان ولا بجهل، وبين المحظور فهذا يسقط بنسيان، ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بعدما صلى في رجله قدر لمعة لم يصبها الماء، لم يصبها الماء، فأمر بإيه؟ فأمر بإعادة الوضوء والصلاة. فهذا دل على أن الطهارة هذه من المأمورات، هذه ما تسقط بالجهل، مع أن الرجل ربما جهلها ما دري، فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. أما المحظور فقد صلى صلى الله عليه وسلم وفينا عليه أذن نجاسة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بها، فجاءه جبريل في أثناء صلاته، جاءه جبريل وأخبر أن فينا عليه أذن، فخلع النبي عليه صلى الله عليه وسلم وبدأ استأنف صلاته من جديد، ولا أتم صلاته، أتم صلاته ولم يستأنف الصلاة من جديد. فخلع الصحابة نعالهم لما رأوا النبي خلعوا، فلما فرغ من صلاته قال: ما حملكم على هذا؟ لما خلعتم؟ قال: يا رسول الله رأيناك فعلت هذا ففعلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرني جبريل أن بهما أذن فإذا أتى أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر فيهما، فإذا وجد أذن دلكهما أو مسحهما. فدل هذا على أنه يفرق بين ترك المحظور وبين فعل المأمور، فالمحظور يسقط بالنسيان وبالجهل، والمأمور لا بد من تحصيله ولا يسقط بالنسيان ولا بجهل. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في التيمم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وسئل مالك عن التيمم أين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه ويمسحهما إلى المرفقين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم إلى المرفقين. قال: باب العمل في التيمم أي صفته. ونقل مالك هنا عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه أقبل هو عبد الله بن عمر من الجروف حتى إذا كانوا بالمربد مكان يعني على بعد ميل أو ميلين من المدينة نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين إلى المرفقين ثم صلى. وسئل مالك عن التيمم أين يبلغ به، قال: يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه، يبقى ذكر ضربتين، ويمسحهما إلى المرفقين إلى المرفقين. وحدث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. وهذا قول، وهو أن يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، ويبلغ بذلك إلى المرفقين. ولكن هذا مخالف لما ورد في الصحيحين حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تضرب أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. وأما الزيادة على ذلك فلم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى الضربتين ولا إلى المسح إلى المرفقين. فلعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه ذلك، يعني لم يبلغه حديث عمار، فقاس التيمم على الوضوء. فكما أنك تبلغ في الوضوء بالماء إلى المرفقين فتبلغ في التيمم بالمسح إلى المرفقين. فالصواب أنه يجزئ مسحة واحدة، ضربة واحدة، ثم تمسح بهذه الضربة الواحدة على الوجه وعلى الكفين، ولا تضرب ضربتين ولا تمسح إلى المرفقين، فإن ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تيمم الجنب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. وقال مالك: في من احتلم وهو في سفر فلم يقدر على الماء إلا قدر ما يتوضأ به وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال: يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل. وسئل مالك عن رجل أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا ترابا سبخه، هل يتيمم بالسباخ وهو يكره الصلاة في السباخ وهل يكره الصلاة في السباخ فقال لا بأس بالصلاة في السباح ولا بالتيمم بها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فتيمموا صعيدا طيبا، فما كان صعيدا فهو تيمم له سباخا كان أو غيره. قال ما جاء في تيمم الجنوب، تيمم الجنوب. ذكر الإمام مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنبي يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل ليس لما مضى، إذا وجد الماء فإنه يمسه بشرته كما قال صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم أو الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين يظل يتيمم، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته يعني يتيمم يغتسل، إذا وجد الماء فإنه يغتسل. قال الإمام مالك في من احتلم وهو في سفر فلم يقدر على الماء إلى قدر ما توضأ به وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، إذا عنده جنابة لكن ليس عنده من الماء إلى قدر ما توضأ به يعني ما يكفي للغسل، هل يتيمم ولا يستعمل ما عنده من الماء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء؟ لأن لو كان يعطش فلا خلاف أنه يشرب الماء ويتيمم، لأن ما يقدم الطهارة على إنقاذ النفس، لكن لو أنه لا يحتاج إلى شرب فهو لا يعطش وعنده ماء يكفي الوضوء فقط وهو جنب يعني يحتاج أن يغسل بدنه كله، فماذا يصنع؟ قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل، يعني أنه يستعمل الماء فيما يقدر عليه ويتيمم بعد ذلك، فيستعمل الماء لغسل فرجه ثم يتيمم بعد هذا. ما قال يمسح، بعض الناس ممكن يقول لك الماء إذا كان قليل يوم يمسح يجيب الماء ويمسح بدنه كله حتى يصل الماء إلى جميع البدن بالمسح، نقول هذا لا يجزئه لأن المسح لا يجزئ، لا بد من سيلان الماء على العضو والمسح ما يجزئ، إنما لا بد من الغسل، فإذا ما كفى الماء هذا فإنه يستعمل الماء فيما يقدر عليه ثم يتيمم لما بقي لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وسئل الإمام مالك عن رجل أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا ترابا سبخة، هل يتيمم بالسباخ يعني الأرض السبخة وهل يقرأ الصلاة في السباخ؟ فقال لا بأس بالصلاة في السباخ ولا يتيمم بها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فتيمم صعيدا طيبا، فما كان صعيدا فهو تيمم له سباخا كان أو غيره. قال ولا يتيمم بها لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فتيمم صعيدا طيبا. أي نعم صحيح، ولا المعنى يختلف ما يستقيم، يبقى لا بأس بالصلاة في السباخ ولا بالتيمم، صحيح لا بأس بالصلاة في السباخ ولا بالتيمم بها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فتيمم صعيدا طيبا فما كان صعيدا فهو تيمم له سباخا كان غيره. نعم هنا يستقيم الكلام، يعني أنه رحمه الله تعالى سئل عن التيمم من الأرض السبخة وعن الصلاة عليها، قال لا بأس لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فما كان صعيدا فهو يتيمم له سواء كان سباخ أو تراب أو رمل أو أي شيء. فإذا كانت الأرض صلبة لا يوجد عليها تراب، نحن نسميها عندنا في العامية أرض صمعضة، صمعضة يعني صلبة ما تجد عليها ترابا، فهل يتيمم بضربه على هذه الأرض أم لا؟ اختلف أهل العلم هل يلزم التراب للتيمم أم لا، هل يلزم التراب للتيمم أم لا. أما الصعيد فقد فسره أئمة اللغة بأنه ما واجهك من الأرض، فكل ما واجهك من الأرض فهو صعيد سواء كان به تراب أو ليس به تراب. وعليه فإن بعض العلم قال لا يلزم التراب بل يكفيك أن تضرب الأرض بيديك سواء وجدت ترابا أو لم تجد ترابا، لأن أنت مطالب بالضرب على الأرض فقط، وهذا هو الصعيد. فما واجهك من الأرض هو ده الصعيد، فيلزمك الضرب عليه فتيمم صعيدا طيبا. ومن أهل العلم قال يلزم التراب لأن النبي توضأ تيمم ثم نفخ في كفيه، معناه أن كفيه تراب. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأنا من للطبعيد، فدل هذا على أنه لابد من التراب. ولكن رد عليهم الأولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نفخ كفيه وكان فيما تراب، قالوا نحن لا نمنع من أن يكون التراب، إنما الكلام هل يجزي إذا لم يكن تراب، لكن نحن ما نمنع أن يكون التيمم بالتراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم وكان التراب موجودا ليس معناه أنه لا يجزي غيره. وأما استدلالكم بأن من للطبعيد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بأن من تأتي للطبعيد وتأتي للابتداء وتأتي لبيان الجنس، فمن هنا ليست للطبعيد بل للابتداء، أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مبتدئين من الأرض، كما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي أن هذا التسخير من الله. فمن للابتداء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هنا للابتداء وليست للتبعيض. وهذا هو الراجح أنه لا يلزم التراب في التيمم، بل الذي يلزم الصعيد الذي هو وجه الأرض، سواء وجه الأرض هذا بقى به تراب أو ليس به تراب، كله واحد، سواء به تراب أو ليس به تراب، هذا هو الصحيح. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وعليه فسواء بقى تيممت من أرض سبخة، أرض رملية، أرض صخرية، حجر، أي شيء، طالما أنك انت هذا لابد يكفيك هذا. لكن إذا كان ضربك على غير الأرض فهنا يلزم التراب، هنا يلزم التراب. ليه هنا قلنا يلزم التراب؟ لأنه ليس صعيدا، ليس ما وجهك من الأرض فيلزم التراب. يعني لو أن مريضا على سريره هل يكفي أن يضرب على السرير هكذا كما يحصل من البعض، يقول إنه ما في مكان إلا وعليه تراب، ولهذا إذا ضربت على السرير خرج لك تراب، نقول خرج لك غبار، هذا غبار. أما التراب الذي يلزم للتيمم غير هذا الغبار الذي قد يكون خفيا جدا. فإذا كنت على السرير وكذا لابد أن يكون عندك تراب في كيس في إناء تضرب عليه ثم تمسح. طب حضرت الصلاة وليس يوجد أحد عندي يأتي لي بتراب وليس عندي تراب، والصلاة وقتها سيخرج وأنا مريض ما أقدر، نقول صلي على حالك لا تضرب، صلي على حالك. فالإنسان قد يصلي فاقدا للطهورين إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب ولا يستطيع تحصيل ذلك. فإذا كان غير الأرض يبقى يلزم التراب من على جدار. لو كان الجدار بالني زي زمان هذا باللبن ماشي يمشي الحال لأنه تراب، إنما الجدار هذا ما يصلح للتيمم إلا إذا كان عليه التراب كثير. كان عليه تراب كثير هذا يلزم، هذا يجزئ في التيمم. يبقى غير وجه الأرض يلزم له التراب، أما وجه الأرض فلا يلزم له التراب لأن ذلك صعيد، لأن ذلك صعيد. انتبهتوا يا أخوان الفرق بين المسألتين؟ يعني من الأرض ما يلزم التراب لأن هذا صعيد، من غير الأرض يلزم التراب لأنه ما يصلح التيمم من الزيت، ولا يصلح التيمم من البلاستيك، ولا يصلح التيمم من الرخام بالضرب على الرخام، ولا يصلح التيمم بالضرب على السيراميك وغير ذلك. هذا ما يصلح بالتيمم إلا إذا كان عليه تراب عالق به، فحينئذ يكون ليست أرضا لفراش، يبقى يلزم التراب أيضا زي دي كده يلزم التراب. احنا ما اشترطنا الماء في الغسل، النبي هو الذي اشترط صلى الله عليه وسلم. ايوه رفع الحدث، لكن هذا امر بالماء بالغسل اذا وجد، وليس معناه ان رفع فلا يعود، يعني رفع فلا يلزم الغسل، انما رفع وصليت بهذا التيمم ولو كنت جنبا بين صلاة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكذا وعشرة، لكن امرك النبي اذا وجدت الماء انت. ولو ما لو كان مبيحا لما صح انت تجمع بين صلاتين به، لانك تحتاج ان تستبيح الصلاة بتيمم جديد. ما هذا امر جديد، هذا امر جديد. ما مش رفع مؤقت، مش رفع مؤقت، لكن أمرت أنه إذا جاء الماء زي إيه؟ زي الوضوء. الآن أنت بتتيمم مكان الوضوء وتصلي مرة واثنين وثلاثة وأربعة، طيب إذا وجد الماء ها تتوضأ، تمش بشرتك، بس تمش بشرتك بوضوء، الثاني ستمش بشرتك بالغسل. هل معنى وضوئي هنا انه بقي الحدث؟ لا، ونفس المساله برضه هو في الجنب بيفعل هذا لما يستقبل. نعم، كيف يعني يعيد ثاني؟ ما هو صح، الوضوء يتوضأ لما يستقبل، والغسل بيغتسل لما يستقبل أيضا حتى يستريح حتى يصلي حتى يصح صلاته، لكن فيما مضى اللي هو من الحدث بيرفعه على وجه المخصوص لأنه زال العذر. يبقى هنا استعمل الماء لوجود العذر، لما وجد الماء زال العذر فوجب عليك استعمال ما له علاقة بالحدث، يعني ليس له علاقة بالحدث، لأنه لو كان مبيح لما صح أن تقرأ القرآن للتيمم، تحتاج لتيمم للصلاة، تحتاج تيمم لقراءة القرآن ومس المصحف، تحتاج تيمم للطواف، تحتاج لأن مبيح بتستبيح هذا كله، ولا قائل يعني وهذا القول قلنا ليس معتبرا. نعم، من غير ظروف ولا حاجة ولا تكون حافية مكسورة ولا حاجة ينفع الوضوء من دورة المياه، لأن إذا لم يكن نجاسة موجودة، لكن هذه النجاسة الحمامات النهاردة أنظف من غرف النوم، يعني دورات المياه اليوم أنظف من غرف النوم، ده أنت تتوضأ وتنام وتريح مش مشكلة. ولو الذكر هذا مستحب وليس واجبا. نعم، بعض العلماء رأى جواز التسمية في الخلاء هذا، لكن لا يظهر لهذا، لأن النظر إلى المكان هو مكان قضاء الحاجة وليس النظر إلى الأذى وجوده أو عدمه، النظر إلى مكان. طب وليه عدة أيام؟ طب ما يبقى ساعتين وعايزين نتسم؟ مش لازم عدة حتى يعني السؤال إذا لم يقدر على تغسيل الميت لأي سبب من الأسباب فإنه ييمم. هذا قول الجمهور. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه ولا يلزم التيمم أصلا، خلاص إذا ما استطعنا أن نغسله يكفي ولا يلزم التيمم، لكن جماهير على التيمم. وهذا التغير إن كان بطاهر فإنه لا بأس به ما لم يخرجه عن إطلاقه. يعني عن إطلاقه يعني يصبح غير ما يصبح، تحط مثلا شبر في ماء صار حبرا، أو شربات في ماء صار شربات أو عصير. لكن لو يتغير وجعل في تراب أو جعل في أي شيء غير بس اللون لكن مع بقاء إطلاق الماء عليه فهذا يرفع الحدث إن شاء الله. أما إذا تغير بالنجاسة فإنه لا يرفع الحدث، لا يجوز. فبنكتفي بهذا القدر والله أعلم.